من يعرض فيمص. ممتاز. أحسن إعراب جيد. ورأيت الفتى. يا محمد رأى فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا الفتى. نعم الفتى. ايوه الفتح. ايش انت نسيت العباره؟ الفتحه الظاهره ولا الظاهره؟ ايش رايكم نقول الفتحه الظاهره؟ لا الفتى. كلمه فتى ما تظهر عليها حركات. اذا هي ايش الفتحه؟ ايش المقدره. تقول الفتى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره. ايش منع من ظهورها؟ التعذر. لانه ليش التعذر؟ لانه الفتى اخرها الف ايش مقصوره. الفتى الهدى ومنى وليلى من اسماء اسماء الاناث. هذه الالف المقصوره لا يمكن ان تظهر عليها حركه مستحيل. ولذلك النحاة يقولون ايش التعذر، يعني يتعذر على لسانك ان يظهر الضم على هذا على الفتى او الفتحه او الكسر. واضح هذا معنى التعذر. مررت بالفتى. اي عبد العزيز اي احسن. لا الباء حرف جر والفتى وعلامة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. يقول ابن هشام فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. يعني هذا التقدير هو الإعراب. ثم قال والإعراب جنس، جنس بمعنى فصل أو نوع، تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم، أي علي، تعرف زيد يقوم. زيد مبتدأ. أحسنت. ليش قلت مبتدأ؟ لأنه اسم جاء في أول الكلام، لأنه اسم جاء في أول فهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويقوم لا كذا خبر على طول، في تفصيل يعني يقوم فعل والفعل ما يأتي خبر كذا. ها كيف تقول الآن يقوم؟ شوف لازم نتعلم الإعراب الآن. زيد قال مبتدا صحيح، يقوم فعل مضارع. لا فعل مضارع حكمه لا، الفعل المضارع ما يبنى إلا في حالتين فقط. متى؟ إيش الحالتين؟ اتصلت به نون التوكيد أو نون النصر. ما في ما اتصلت به نون النصر أو نون التوكيد. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في خلاف في هذا؟ زيد يقوم. طيب والفاعل؟ لأنه إذا أردت فعلا لابد تأتي بيش بالفاعل إن كان ظاهرا، وإن لم يكن ظاهرا يكون ضميرا مستتر. نعم والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره. لا التقدير من يكون هو أو هي أو هما أو هم أو هن. هو